بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند باب الحيض، والحيض في اللغة السيلان، وفي الشرع هو دم طبيعة وجبلة، يعني دم خلقة، مش دم مرض ولا هو دم فساد، دم طبيعة وجبلة يخرج من رحم المرأة، يخرج من رحم المرأة في أوقات معلومة، في أوقات معلومة. اقرأ يا شيخ الصوت. دم طبيعة وجبلة يخرج من رحم المرأة في أوقات معلومة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحيض يمنع الغسل له والوضوء. طيب، بدأ المصنف عليه رحمة الله في باب الحيض، ما بدأ ابتدأ ببعض الأحكام التي أخرها غيره، قال يمنع كذا وكذا وكذا، فبدأ ببيان ما يمنعه الحيض، فقال يمنع الغسل له، هذا الأول. الاغتسال للحيض ممنوع إذا كان الدم، إذا كان دم الحيض ما زال موجودا، وهذا ذكرنا نحن في شروط، من شروط الغسل انقطاع موجبه. إذا ما دام دم الحيض يسيل فالغسل ممتنع. طيب، متى يجب الغسل إذن؟ عند انقطاع دم الحيض. قال الغسل له واحد، والوضوء، والوضوء الثاني، يعني يمنع الوضوء لأنه لو توضأ لن يرتفع هذا. ثلاثة، والصلاة، فإذا صلى، إذا صلت الحائض فلا تصح الصلاة. الرابع، ووجوبها، يعني يمنع وجوب الصلاة فلا تجب الصلاة على الحائض. وفعل صوم، هذا الخامس. قال فعل صوم، ما قال وجوب الصوم، وجوب الصوم لا يسقط، لكن فعل الصوم هو الذي لا يصح. معناه أنه الحائض إذا جاء رمضان كانت حائض، فالحيض يمنع فعل الصوم، ما يصح صومها، لكن يسقط الوجوب مثل الصلاة؟ لا يسقط الوجوب، ولذلك إذا طهرت تقضي ما أفطرته في رمضان. قال وطواف، وهذا السادس، يعني يمنع فعل الطواف لأن الطواف من شروط صحته الطهارة مثل الصلاة. قال واعتكاف، هذا السابع، يعني يمنع الاعتكاف لأن الحائض ممنوعة من لزوم المسجد، والاعتكاف لزوم مسجد لطاعة. قال ووطأ في فرج، وهذا الثامن، ووطأ في فرج، فالحائض تمنع، يمنعها حيضها، الحيض يمنع المرأة من وطئها في فرجها، بخلاف غير ذلك، يعني غير الوطئ، غير الجماع جائز بالنسبة للحائض، أما الجماع في الفرج هو الذي يمنعه الحيض. استثنى المصنف من الوطئ في الفرج، قال إلا لمن به شبق بشرطه، إلا لمن به شبق، الشبق مرض يصيب الرجل، يصبح عنده شدة شهوة، فإذا شدة شهوة لا تندفع هذه، أو يعني عنده شدة شهوة، وهذه شدة شهوة تسبب له تشقق في أنثيه فيحتاج إلى الجماع، لا يندفع إلا بالجماع. عموما إن كان هذا الشيء فعلا وجد وصار له عنده مرض لا يندفع إلا بالجماع، هذا موضوع ثاني. قال ويجب به، يعني بوطء الحائض، دينار أو نصفه كفارة، جاوز شيء بشرطه، هو هذا شرطنا. قلنا وطئا في الفرج يمنع إلا لمن به شبق بشرطه، الشبق شدة الشهوة، وشرطه أن تكون هذه الشدة تسبب تشقق أنثيين أو ألم، فلا يندفع هذا الألم إلا بالوطئ. لكن هذا نحتاج إلى الرجوع للطب الآن، هل يوجد مرض مثل هذا؟ هذا أولا، وإذا وجد هل له علاج عن طريق الحبوب أو الإبر أو نحو ذلك؟ طيب، بشرطه هو هذا، لا يقصد إذا توفرت الشروط أنه يتسبب تسبب هذه الشهوة تشقق في أنفه ويكون مرضا. أما إذا كان مجرد شهوة فلا، لا تبيح، مجرد الشهوة لا تبيح وطأ الحائط. قال ويجب به يعني بوطأ الحائض دينار أو نصف دينار هو مخير كفارة. قال المصنف ويستمتع بها، عفوا، ويستمتع منها بما دون فرج. إذن يحرم وطؤها في الفرج، لكن يجوز أن يستمتع من المرأة، من الزوجة أو الأمة، بغير الفرج، بكل ما سوى الفرج. قال انتقل الآن إلى مسألة جديدة. وإذا انقطع يعني دم الحيض لم يبح مما حرم عليها سابقا قبل غسل، لم يبح قبل غسل غير صوم ألف إلا الصوم، فيمكن أن تبدأ في الصوم قبل أن تغتسالها، مدام انقطع دم الحيض يمكن أن تشرع في الصوم غير صوم. قال وطلاق، طلاق باء، لأن طلاق الحائض طلاق بدعي محرم، وسيأتي إن شاء الله في كتاب الطلاق. لكن إذا طهرت الحائض بمعنى انقطع دمها وقبل أن تغتسل، ما الذي يباح مما سبق؟ يمكن أن تشرع في الصوم، ويمكن أن يطلقها زوجها ويعتبر طلاق غير بدعي، لكن ما سوى ذلك لا، لا يمكن أن تصلي، لا يمكن أن تطوف، لا يمكن أن توطأ، وهكذا. قال المصنف وتقضي الصوم للصلاة. لماذا؟ لأن وجوب الصوم لا يسقط بالحيض بخلاف وجوب الصلاة فإنه يسقط بالحيض. الآن سينتقل إلى أحكام، قواعد مهمة معرفتها لمعرفة أحكام الحيض. هذه القواعد العادة هي التي تقدم، وما يمنع الحيض هو الذي يؤخر. انتبهوا الآن ورقموا هذه القواعد. القاعدة الأولى لا حيض قبل 9 سنين. واحد، معناه إذا كانت المرأة أو الأنثى دون 9 سنين فرأت الدم، فهذا الدم ما هو؟ ليس حيضا، إذن هو دم فساد، فبناء عليه لن يأخذ هذا الدم أحكام الحيض من سقوط الصلاة وسقوط وجوبها وبطلان الصوم وإلى آخره. لا، لا نلتفت لهذا، يعتبر هذا دم فساد. لا حيض قبل 9 سنين، إذن إذا نزل الدم بعد 9 أو يعني بعد أن تمت 9 سنين، إيش نقول؟ هذا الدم حيض ولا لا؟ شوفوا إحدى 3 إجابات، إما أن نقول حيض، وإما أن نقول لا ليس بحيض، وإما أن نقول يمكن أن يكون حيضا. اختاروا الأخير. إذا كان الدم بعد 9 سنين فليس بالضرورة أن يكون حيضا، لكن يتصور أن يكون حيضا، فهمت؟ لكن قبل 9 لا يتصور أن يكون حيضا، واضح؟ أما من تجاوزت 9 ممكن ينزل منها دم فساد، ما في مشكلة. ليس كل دم تراه بعد 9 حيض، وإنما يمكن أن يكون حيضا. قال ولا بعد 50 سنة، معناه الدم اللي ينزل منها بعد تمام 50 هو دم فساد، ما يتصور من دم حيض. 50 و9 هذا بنوه على الواقع، إنه واقع النساء. ومسألة 9 نعم، أما 50 فهي مسألة نزاع وخلاف، لأن المشكلة الآن في نساء، بعض النساء قد يخرج منهم الدم بعد ذلك، المسألة فيها خلاف، بعضهم يقول 50 بعضهم يقول 60. العبرة بالواقع، ما هو الذي وقع أو وجد في واقع النساء؟ بعض الفقهاء يقول الموجود هو 50، بعد 50 لا يوجد دم، وبعضهم يقول لا بل يوجد. المذهب أنه بعد 50 الدم إذا خرج مرة فهو دم فساد. القاعدة الثالثة ولا مع حمل، معناه لو كانت الحامل ترى الدم فما هذا الدم دم فساد ولا يتصور أنه حيض. طيب القاعدة الرابعة أقله، وأقله يوم وليلة، هذا 4، أقل دم الحيض يوم وليلة، معناه لو نزل من المرأة دم لمدة 10 ساعات ثم انقطع لم يأتي بعد ذلك، يصير هذا الدم فساد ولا حيض؟ فساد، هذا دم فساد. طيب إيش ينبني عليه؟ ينبني عليه ما يلي. لو أن المرأة مثلا نزل منها الدم لمدة 10 ساعات، طبعا في هذه 10 ساعات مثلا دخل الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فهي لم تصلي تظن أنه حيض، فلما انقطع بعد 10 ساعات ولم يكمل 24 ساعة انقطع ولم يعد، الآن لما انقطع ستصلي تغتسل وتصلي، لكنها تركت 4 صلوات في ال10 ساعات الماضية التي كانت تظن دمها حيضا واتضح أنه ليس بحيض، معناه أنه ال4 صلوات هذه تقضيها لأنها تركتها في زمن إيش؟ في زمن فساد وليس بحيض، كانت واجبة واضح. أقله يوم وليلة، فإذا نزل منها 24 ساعة حتى ولو ملفقا مقطعا، يعني نزل 6 ساعات انقطع كم ساعة ثم عاد 6 ساعات ثم انقطع، مجموعه 24 ساعة هو حيض، وأما أقل من ذلك لا، لابد أن يصل الدم إلى 24 ساعة عشان يمكن أن نتصور أنه حيض. قال وأكثره يعني وأكثر دم الحيض 15 يوما، معنى ذلك لو نزل الدم أقل من يوم وليلة فليس بحيض، وما زاد عن 15 يوما فليس بحيض قطعا، لكن ما كان داخل 15 يوما هو حيض قطعا ولا يتصور كونه حيض؟ يتصور فقط، لأنه ممكن يكون داخل 15 وفساد سيأتي، لكن إذا كان خارج 15 فملغي احتمال كونه حيض. قال وأكثره 15 يوما، هذه القاعدة الكم يا مشايخ؟ 5. 6. وغالبه 6 أو 7، يعني غالب الحيض في النساء، غالب النساء يحيضن 6 أو 7 يحيضن 6 أيام بلياليها أو 7 بلياليها. طيب، المصنف عليه رحمة الله طبعا اختصر وأوجز في هذا الباب، أضيفه الآن 6، الآن نحن وقفنا عند 6، أكملوا بالله 7 و8 و9. 7 وأقل الطهر بين حيضتين 13، أقل الطهر بين الحيضتين 13، ما معنى هذا؟ انتبهوا، إذا نزل منها الدم مثلا 3 أيام وانقطع لمدة 10 أيام ثم عاد 3 أيام أخرى، ال3 أيام الأخرى هي إتمام للحيضة الأولى ولا حيضة جديدة؟ معناه إنها تابعة للحيضة الأولى. طيب، إذا انقطع بعد 3 أيام انقطع 15 يوما ثم عاد، معناه هذه حيضة جديدة. انقطع 13 يوما ثم عاد، هذه حيضة جديدة، 14 حيضة جديدة، 12 انقطع 12 إتمام للأولى. طبعا هذه قاعدة الآن نحن نقول، لكن في التفريعات والأمثلة سنحتاج لهذه القواعد. كيف؟ تصوروا معي الآن، إذا خرج منها الدم مثلا نقول 10 أيام، 10 أيام طيب، ثم انقطع 10 أيام أخرى ثم عاد 10 أيام ثانية، فالآن 10 الثانية يتصور أن تكون حيضا ولا ما يتصور؟ لا، يتصور أن يكون حيضا جديدا تبع الأولى. طيب، إذا جعلناه تبع الأولى، انتبهوا الآن، أيوة، إذا جعلناه تبع الأولى فهذه الدم نزل منها 20 يوما الآن، وأكثر دم الحيض هو 15، فهمتوا الفرق؟ فإذا لن نجعل 10 الثانية كلها حيضا، لا نتصور أن تكون كلها حيض، المتصور من 10 الثانية 5 الأولى، نقول متصور، ممكن ما يكون حيض لأنه الحكم عليه بكونه حيض ولا لا، هذا بعد دراسة كتاب الحيض كاملا، وليس من هذا المتن باختصار، من متن من كتاب آخر أوسع من هذا. إذا بعد معرفة أحكام الحيض كاملة، أحيانا سنعتبره، أحيانا نعتبره بحسب هي معتادة أو غير معتادة، مميزة أو غير مميزة، فعندنا حالات سنعتبره وحالات لن نعتبره. طيب، نفس المثال، ما هو المثال؟ 10 دم ثم 10 طهر ثم 10 دم، هذا المثال الأول. المثال الثاني، 10 دم ثم 15 يوما طهر ما في دم ثم 10 أخرى، 10 الأخرى الثانية الأخيرة يتصور أن تكون حيضا ولا لا؟ كلها ولا نصفها؟ 5 الأولى فقط، عرف كلها ما في 5 الأولى، واضح؟ ليش في الأول قلنا لا يتصور من 10 الثانية إلا 5 أيام، ولماذا في الثانية قلنا تتصور أن تكون 10 كلها حيض؟ لأن الأولى العشرة الأولى جعلناها تابعة للحيضة الأولى، والثانية العشرة في المثال الثاني العشرة الثانية هي دم جديد. واضح المسألة؟ قلنا قل الطهر بين حيضتين كم كتبتم؟ 13. طيب، وغالبه بقية الشهر، غالب الطهر يعني بقية الشهر. إذا حاضت 5 أيام فالغالب أن طهرها يكون كم؟ 25 يوم. 10 أيام معنى 20 يوم. هذا في الغالب، ما هو بالضرورة، ليس بالضرورة أن يكون حيض المرأة شهر المرأة 30 يوم، لا، ممكن المرأة تأتيها الدورة كل 20 يوم مثلا، تجيها كل 20 يوم، تجيها 5 أيام ثم تنقطع 15، ثم تأتي 5 أيام ثم تنقطع، ممكنها، وممكن كل 25 يوم، وممكن كل شهر، وهذا الغالب، وممكن كل شهر وعشر أيام، وممكن كل شهرين، كل هذا وارد. طيب، التاسع، القاعدة التاسعة، ولا حد لأكثره، ولا حد لأكثر الطهر، هكذا لا تقول، لا تكتب الضمير، خلاص فك الضمير وقول ولا حد لأكثر الطهر. ما معنى لا حد لأكثر الطهر؟ احنا نقول أقل الطهر كم؟ 13. طيب، معناه يتصور أن يكون 14 15 20 30 35 40 45 50 و60 و70، ممكن إلى كم؟ طيب، ما في حد عنده، ممكن يأتي الطهر ولا يأتي حيض بعده، هذا وارد. طيب، قال المصنف رحمه الله بعد ذلك، قال وإن استحيضت من لها عادة. ما معنى هذا الكلام؟ إذا كانت المرأة لها عادة تعرفها، وعلى المذهب الإمام أحمد ينص أنه لا تثبت العادة، ما في شيء اسمه عادة بمرة واحدة، العادة تحتاج إلى تكرار، صح ولا لا؟ إذا قلنا فلان متعود أن يشرب الشاي أو يشرب القهوة، يشرب القهوة، أنا متعود حقيقة في الدرس، فلان متعود أن يشرب القهوة في الدرس، هذه إشارة يا جماعة بس فهموا، هذه لغة رمز بيني وبين الشيخ ما يعرفه إلا أنا وهو. طيب، فلان متعود يشرب القهوة في الدرس، فإذا سئلت كم مرة شرب قهوة في الدرس؟ مرة واحدة، هذا متعود، ليست عادة، فهمت؟ طيب، كم العادة؟ متى تكون عادة؟ عادة إذا صارت كم؟ إذا تكررت 3 مرات. فعندهم إن المرأة على المذهب عند الإمام أحمد أن المرأة إذا تكرر دمها 3 أشهر بصفة واحدة، إيش يعني بصفة واحدة؟ يعني بعدد أيام واحدة، فما تكرر فهو عادة. معناه أنه لو في الشهر الأول نزل منها الدم 5 أيام، في الشهر الثاني 6 أيام، وفي الشهر الثالث 7 أيام، أصبحت لها عادة. في الشهر الأول لم تكن معتادة، في الثاني لم تكن معتادة، في الشهر الثالث بعد انقضاء أصبحت لها عادة. كم عادتها؟ 5 أيام اللي هو تكرر. طيب، السادس ما تكرر إلا مرتين، والسابع مرة واحدة، لا. طيب، لو جاء في الشهر الرابع أيضا 7 أيام تصبح عادة، انتقلت من 5 إلى 6، لأن 6 تكرر 3 أشهر، واضح هذا. لو جاء في الشهر الذي يليه 8 أيام معناه انتقلت للسبع، هكذا. فهمت الآن القاعدة؟ لابد من التكرار حتى تثبت العادة 3 مرات، ويمكن أن تنتقل أيضا بتكرارها 3 مرات. ولهذا قال المصنف إذن إن استحيضت من لها عادة. كيف استحيضت من لها عادة؟ خلونا نتصور في مثال الآن، المرأة هذه التي اعتادت 5 أيام من كل شهر يأتيها، طبعا يقولوا بصفة واحدة، يعني 5 الأيام هذه في أول الشهر أو في وسط الشهر أو في آخر الشهر، فهمتوا؟ أنا مثلت قلت في الشهر الأول، في الشهر الأول كم نزل الدم؟ 5 أيام، في الشهر الثاني قلت 6، وفي الثالث 7، لكن لم أذكر متى. تكون عادة بالتكرار إذا كان الوقت نفسه، يعني في الشهر الأول نزل من يوم 1 إلى 5، وفي الثاني من 1 إلى 6، وفي الثالث، أو في الشهر الأول من 10 إلى 14، أو من في الثاني من 10 إلى 15، في الثاني من 10 إلى 16. أما إذا نزل في الشهر الأول من 1 إلى 5، وفي الشهر الثاني نزل من 6 إلى 10 مثلا إلى 11، ما إلى الآن ما تحتاج، نبغى صفة واحدة يتكرر على 3 أشهر. طيب نعود لكلام المصنف، قال وإن استحيضت من لها عادة. هذه المرأة معتادة 5 أيام من أول الشهر، في أحد الشهور طبعا بعد إن استمرت على هذه العادة فترة طويلة، يهمنا أن تكون هذه الفترة الطويلة أقل شيء 3 مرات، فما زاد فتكرر 3 أو 30 أو 300، ما عندنا مشكلة، خلاص حكمنا بأنها معتادة. استحيضت في أحد الأشهر، يعني جاءها شهر من الأشهر فنزل 5 أيام ثم زاد عن 5 أيام، فهمت علي؟ ثم زاد عن 5 أيام. قال المصنف كم زاد؟ قال بأن جاوز دمها أكثر الحيض، جاوز الدم أكثر الحيض، يعني جاوز الكم؟ 15. فهي الآن ستجلس ماذا؟ تجلس العادة ولا تجلس الزيادة؟ ستجلس العادة، ولا تلتفت إلى الزيادة حتى تتكرر الزيادة 3 مرات وتكون داخل أيام الحيض. يعني مثلت لهذا، خلاص إذن بأن جاوز دمها أكثر الحيض جلستها، أكتب عند قولي جلستها أي عادتها، يعني جلست العادة. إذن اسمحوا لي أمثل، هي 5 أيام لكن زاد في شهر آخر، أصبح بدل 5 أيام أصبح نقول 15 يوم، فيتجلس 5 فقط والعشرة الباقية هذه تحتمل حتى تتكرر 3 نعتبرها عادة، فإن تكررت 3 صارت عادة، واضح؟ لكن المشكلة لو زادت على 15 وتكررت 3 لن نحكم على الخارج 15 بأنه عادة، اللي داخل هو الذي يحتمل، أما الخارج لا. قال المصنف جلستها يعني عادتها، متى؟ قال إن علمتها. إيش يعني إن علمتها؟ يعني إن كانت تعرف عادتها، أما إن كانت تجهل عادتها فلا تجلس العادة، تجهل العادة، نسيت عادتها أو غير معتادة، فماذا تفعل؟ لا، ستجلس في هذه الحالة، انتبهوا، ستجلس، هذا كلام ما ذكره المصنف، هذه إضافة الآن لكنها ضرورية، ستجلس، لا تستعجلوا، لا لا، عندنا الحالة الأولى إن نعتد بالعادة، ثم إذا لم تكن هناك عادة، إما إنها ما اعتادت أصلا أو كانت لها عادة ونسيت عادتها، فنلجأ إلى التمييز الصالح، تجلس تمييزها الصالح. ما هو تمييزها الصالح؟ تمييزها يعني إذا كان الدم الذي يخرج منها مدة 20 يوم مثلا تجاوز 15، فهذا الدم إذا إما أن يكون مميزا تمييزا صالحا. كيف يعني تمييز صالح؟ يعني الدم قلنا كم يوم؟ لا لا، أنا في المثال الآن قلت هي ما تعرف عادتها ولا نسيت عادتها، لكن الدم نزل 20 يوم، 20 يوم، إذا كانت 20 يوم هذه متميزة، يعني بعضه مثلا أسود وبعضه أحمر، بعضه ثخين وبعضه خفيف، بعضه منتن وبعضه غير منتن، فيكون الأحمر والثخين والمنتن هو الذي يحتمل العادة والثاني غير محتمل للعادة، بشرط أن يكون الثخين أو المتميز داخل 15. فمثلا سأمثل الآن بمثالين، مثال للتمييز الصالح ومثال للتمييز غير الصالح. التمييز الصالح ما هو؟ هذه المرأة نسيت عادتها أو غير معتادة، نزل منها الدم 20 يوم، 10 أيام ثخين ثخين أسود والباقي خفيف، هذا تمييز صالح ولا غير صالح؟ يعني تمييز يصلح أن يكون حيضا ولا لا يصلح؟ يصلح، يصلح أن يكون 10 الأولى هو الحيض والعشرة الثانية. لكن لو كان 20 اليوم متميزة، كيف؟ 16 يوم أسود ثخين وال4 أيام خفيف، هذا تمييز أم غير تمييز؟ لا لا، تمييز، تمييز صالح ولا غير صالح؟ هذا غير صالح، ما يصلح، ما يصلح أني أجعل الثخين، لأن الثخين تجاوز 15، فهمت علي؟ هذا غير صالح. مثال آخر، أن تكون المرأة 20 يوم كلها ثخين أو كلها أو كلها إيش؟ خفيف، هذا مميزة ولا غير مميزة؟ غير مميزة أصلا. فإذا إن كانت مميزة تمييزا صالحا تلجأ للتمييز، فهمنا الآن القاعدة؟ إذا نكتب أولا العادة تعتمد عادتها، ثم التمييز الصالح، ثم غالب الحيض اللي هو 6 أو 7. طيب ثم الأخيرة اللي هي غالب الحيض متى؟ إذا كان هناك تمييز غير صالح أو لم يكن هناك تمييز. واضح يا شيخ؟ أيوه. إذا لم يكن لها تمييز والعادة نتكلم على إيه؟ واضح يعني في غير المعتادة. إذن المعتادة تجلس عادتها، فإن لم تكن عادة فننتقل إلى ماذا؟ إلى التمييز الصالح. فإن لم يكن ماذا؟ واضح. لكن إن لم يكن ماذا الآن؟ لا عادة ولا تمييز صالح، ولا تمييز صالح يعني لا تمييز أصلا، أو هناك تمييز لكنه غير صالح، فنلجأ إلى 6 و7 اللي هو غالب حيض النساء. طيب قال المصنف الآن سنحتاج القارئ، تفضل. قال وصفرة وكدرة زمن عادة حيض، يعني لو كان عادتها 6 أيام، في 6 الأيام هذه نزل يومين دم أحمر ويوم صفرة ويوم كدرة ثم أحمر، ما دام في أيام العادة فنعتبر الصفرة والكدرة حيض. أما إذا كانت خارج زمن العادة فالصفرة والكدرة ليست بحيض. نعم تفضل يا شيخ. قال رحمه الله ومن حدثه دائم يغسل محله ويشده. طيب من حدثه دائم إيش يحتاج؟ يحتاج 3 أمور: ألف يغسل محله محل الحدث، باء يشده يعني يضع شيء على محل الحدث حتى لا يخرج شيء، جيم ويتوضأ لوقت كل صلاة. ويتوضأ لوقت كل صلاة يعني عند دخول الوقت يتوضأ. وطبعا كلامنا في من إيش؟ في من يخرج منه الحدث يعني مستمر، أما إذا انقطع منه الحدث خلاص عاد كالإنسان الطبيعي. تفضل يا شيخ. ولا توطأ مستحاضة إلا لخوف علت. طيب لا توطأ المستحاضة، لا يجوز وطأ المستحاضة. الحين المستحاضة نعتبرها طاهرة ولا حائط؟ طاهرة يعني تصلي وتصوم، ها؟ تصلي وتصوم. لكن المصنف يقول إنه تمنع من الوطأ، لا توطأ. لماذا؟ لأنه في دم، في أذى موجود في المحل فتمنع لذلك. لكن استثنى المصنف قال إلا لخوف عنة، يعني لخوف مشقة. اكتبوا عندها مقصود بالعنة هنا زنا منه أو منها، زنا خوف زنا يعني منه من زوجها أو منها فتوطأ، لأنه وطأ المستحاضة مع وجود الأذى أهون من وقوع الأكبر. طيب أكمل يا شيخ. ويستحب غسلها لكل صلاة. نعم لا يجب لكن يستحب. إذن ما الذي يجب لكل صلاة، لكل وقت صلاة؟ الوضوء. انتقل إلى النفاس، تفضل. وأكثر النفاس 40 يوما. طيب ما هو النفاس؟ النفاس هو دم يرخيه الرحم أو ترخيه النفاس، دم ترخيه الرحم بعد الولادة أو قبلها بيوم أو يومين فقط. إذن الدم الذي ينزل يخرج مع الولادة، عفوا مع الولادة أو مع الولادة مش بعد الولادة، مقصود بعد الولادة لو بيسير، نعم اللي يخرج مع الولادة في أثناء الولادة بعدها بزمن يسير أو قبلها بيوم أو يومين مع آلام الوضع. إذن الدم اللي ينزل من المرأة الحامل قبل وضعها بيوم، هل نعتبر دم نفاس ولا ليس بدم نفاس؟ إن قلنا دم نفاس معناه ستسقط الصلاة ولا يجوز صيامها، وإن قلنا ليس بدم نفاس معناه يجب عليها أن تصلي وتصوم. فهل الدم اللي يخرج قبل يوم أو يومين دم نفاس ولا لا؟ الجواب إن كان مع هذا الدم آلام ولادة، آلام الطلق، معناه أن هذا دم نفاس، وإلا فلا. طيب الآن انتقلنا للنفاس فضل. وأكثر النفاس 40 يوما. طيب هذا رقم واحد، معناه أن الدم اللي يخرج من المرأة النفساء بعد 40 هذا ليس دم نفاس، دم فساد، دم فساد ما هو دم نفاس، معناه تصلي تصوم إلى آخره. فضل. ولا حد لأقله. دم النفاس كم أقله؟ هل نقول مثل الحيض؟ الحيض كم أقله؟ النفاس لا حد لأقله، لو نزلت قطرة دم خلص هذه قطرة الدم نفاس. طيب لو ما نزل منها دم، ولدت ولادة عارية من الدم، فهل هذه عليها نفاس تسقط الصلاة؟ لا ما تسقط، تصلي. تفضل يا شيخ. فإن طهرت فيها، فيها يعني في 40، في أثناء 40 طهرت، احنا قلنا أكثره 40 لكن ممكن ينزل 20 ويقف. قال فإن طهرت فيها، نعم تطهرت وصلت. طيب فضل. ويكره وضعها فيها، فيها فين؟ يقتص في 40 بعد انقطاع الدم، هو هذا المقصود، يكره أن توطأ فيها. ما هو السبب؟ ليش يكره؟ خلاص هي طهرت. ها يقول احتمال أن يعاودها الدم في أثناء الجماع، عشان كذا يكرهون ذلك، يكرهون لكن لا يحرم. طيب فإن عاد الدم فيها يعني في 40 ما زلنا، فمشكوك فيه، هذا دم مشكوك فيه، ما ندري هل هو دم فساد أو هو دم نفاس، واضح؟ فمشكوك فيه بين نفاس وفساد. ماذا تفعل مع هذا الدم المشكوك فيه؟ ذكر المصنف 3 أحكام. قال تصوم، تصوم ألف، وتصلي باء، وتقضي الصوم المفروض جيم. إذن هي تصوم لاحتمال أن يكون فساد، وتصلي لاحتمال أن يكون فساد، ثم تقضي، تقضي ماذا؟ تقضي الصوم فقط لاحتمال أن يكون نفاس، فهمت الاحتياط؟ طب ليش ما تقضي الصلاة؟ ليش؟ لأنه انتبهوا، إن قدرناه نفاس فهي صلت، وإن قدرناه عفوا إن قدرناه فساد فقد صلت، وإن قدرناه نفاس فلا تجب الصلاة عليها. ثم قال وهو كحيض فيما تقدم، وهو كحيض اكتب أي فيما، ها فيما تقدم مما يجب ويحرم، مما يجب، ما يجب على الحيض يجب على النفاس، ويحرم ما يحرم بالحيض يحرم بالنفاس، ويحل ما يحل للحائض يحل للنفساء. ما هو الذي يحل للحائض؟ الوطأ في غير الفج، الاستمتاع في غير الفج، كذلك النفساء. ويسقط، قال وهو كحيض فيما تقدم، يعني هو فيما يسقط، معناه أنه الحائض مثل النفساء يحرم عليها الصلاة والصوم والوطأ وهكذا، وفيما يجب الغسل والكفارة بالوطأ، وفيما يسقط اللي هو قضاء الصلاة، وفيما يحل اللي هو الاستمتاع فيما تقدم. لكن طبعا عندهم يستثنون فيه فروق في بين الحيض والنفاس في ماذا؟ في العدة، يعني إلا في العدة، فالعدة بالنسبة عدة المطلقة يكون بالحيض 3 حيضات وليس ب3 نفاسات، واضح هذا؟ هذا الأول. والثاني البلوغ، البلوغ يكون بالحيض ولا يكون بالنفاس، متصور هذا ولا غير متصور؟ ولا مشكلة هذا؟ الحيض إذا حاضت المرأة فهي علامة بلوغ. إذن اكتب في قوله، عند قوله هو كحيض فيما تقدم، إلا في عدة وبلوغ، إلا في عدة وبلوغ. العدة نقول عدة المطلقة 3 حيضات، النفاس ما يصلح للعدة. الأمر الثاني البلوغ، البلوغ يكون بالحيض. طيب وبالنفاس؟ لا النفاس ما يكون علامة بلوغ. ما الذي يكون علامة البلوغ؟ الإنزال اللي حصل به الحمل هو العلامة، فهمت علي؟ يعني ليس النفاس نفسه الولادة هي العلامة، وإنما العلامة قبل ذلك، فهي بلغت قبل أن تنفس مجرد الحمل. طيب أكمل يا شيخ. ها ها أيوه مثل الحين. طيب أكمل يا شيخ. قال كتاب الصلاة، اكتبوا الأسئلة في شيء تركناه؟ إيه؟ لا لا، زمن العادة، زمن العادة خمسة أيام، في هذه الخمسة الأيام إذا نزلت الصفرة والكدرة فهي دم نعتبرها، في غيرها لا، لا يلتفت إليها، لا يلتفت إلى الصفرة والكدرة في غير زمن الحيض. كنا نعد الصفرة والكدرة زمن الحيض أو في غير زمن الحيض. تفضل يا شيخ. كتاب الصلاة. أكمل الصلاة. الصلاة. الصلاة في اللغة هي الدعاء، وفي الشرع أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. أقوال وأفعال، الصلاة مكونة من أقوال ومكونة من أفعال. لو نظرنا في أعمال الصلاة هي يا قول إما فعل، قراءة الفاتحة قول، القيام الركوع السجود فعل، فهي أقوال وأفعال مخصوصة بدايتها التكبير ونهايتها التسليم. تفضل يا شيخ. تجب على كل مكلف غير حائض ونفساء. بالله اكتبوا عندها، عند قول مكلف اكتبوا قبلها مسلم. إذن تجب على كل مسلم مكلف، المكلف اكتب عندها بالغ عاقل. إذا قيل مكلف المراد به البالغ العاقل، فالصغير غير مكلف والمجنون غير مكلف. ثم قال غير حائض ونفساء، لأن المرأة الحائض يصدق عليها أنها مسلمة مكلفة، فلو لم يذكر هذا القيد لوجب على الحائض ووجب على النفساء، غير الحائض والنفساء. قال فيقضي نائم ومغمى عليه. نعم، ونحوه. النائم إذا نام عن الصلاة، لأن النائم يعتبر مسلم مكلف والمغمى عليه مسلم مكلف وغير حائض ولا نفساء. قال ويقضي نائم. تفضل اقرأ انت. فيقضي نائم ومغمى عليه ونحوه أفاق. إذا أفاق يقضي وجوبا. طيب تفضل. ولا تصح من مجنون. لا تصح من المجنون، هذا واحد. ولا كافر، وهذا الثاني. طبعا لا تصح منه، هل يلزمهم القضاء؟ لا طبعا، المجنون والكافر لا يقضي. طيب وإن صلى أو أذن، يعني الكافر، فمسلم حكما. إذن الكافر ما تجب عليه الصلاة ولا تصح منه الصلاة، لكن لو صلى، لو رأيناه يصلي حكمنا بإسلامه، حكمنا بإسلامه بمعنى أن نعتبره مسلم. فلو قال بعد ذلك أنا لم أريد الإسلام، ما نقبل منه، معناه سنحكم عليه بالردة. فإذا صلى أو أذن حكمنا بإسلامه، فإن ادعى عدم الإسلام بعد ذلك أصبح كمرتد. فضل. ويؤمر صغير بها لسبع. لسبع سنوات يؤمر. إذن هي تجب على الصغير لسبع، لا، يجب على وليه أن يأمر بالسبع. نعم. يضرب عليها لعشر. ويجب على الولي أن يضربه إذا بلغ العشر سنوات. الولي يجب عليه أن يأمر وأن يضرب، لكن الصغير ما هو ملزم، يعني لا يحاسب عليها. طيب وعلى وليه تعليمه إياها، يعلمه الصلاة والطهارة وما يحتاج لدينه كإصلاح ماله، يعني كما يعلمه أيضا إصلاح ماله. يعني المصنف ذكر كم شيء الآن، يعلمه إياها الصلاة والطهارة اثنين، وما يحتاجه لدينه ثلاثة، وإصلاح ماله أربعة. طيب إن بلغ الصغير في وقتها، في أثناء الظهر بلغ الصغير أعادها، سواء صلاها أو ما صلاها، لأنه إن صلاها كانت نفلا منه قبل ذلك، فلما بلغ يعيدها. قال ويحرم تأخيرها عن وقت الجواز. وقت الجواز الآن غير معروف بالنسبة لمن يقرأ أول مرة، لأنه ما ذكر وقت الجواز، سيأتي بيان. يحرم تأخيرها عن وقت الجواز. بعض الصلوات عندنا صلاتان فقط، اللي هي العصر والعشاء، لها وقتان، وقت اختيار ووقت اضطرار. وقت الاختيار هو وقت الجواز، ووقت الضرورة لا، ما هو وقت الجواز. يقول يحرم أن نؤخرها عن وقت الجواز فيما له وقتان. طيب ما ليس له إلا وقت واحد، مثل الفجر ومثل الظهر ومثل المغرب، يحرم تأخيرها أيضا عن وقت الجواز، لأنه إذا خرج وقت الجواز خرج الوقت كله. إذن يحرم تأخيرها عن وقت الجواز. إلا نستثني صورتين. قال إلا لناوي الجمع. إلا لناوي الجمع، اللي نوى الجمع يمكن أن يؤخرها. فالذي نوى الجمع، طبعا في من نوى الجمع المقصود وجاز له الجمع، في من يجوز له الجمع إذا نوى الجمع، فيجوز أن يؤخر الظهر إلى العصر وأن يؤخر المغرب إلى العشاء، هذه المسألة واضحة. الثانية، أو بمشتغل بشرطها، أو يعني لمشتغل بشرطها بشرط لها يحصله قريبا، هذا الثاني نختم به. الثاني يقول يجوز أن يؤخرها عن وقتها في حالة واحدة، ما هي؟ إذا اشتغل بشرطها، يعني مثلا ما عنده ماء فاشتغل بتحصيل الماء، اشتغل بتحصيل الماء، يربط الحبل في الدلو عشان يجيب الماء ويطلع الماء ويتوضأ، هذه العملية إذا أتمها سيخرج الوقت، لكن سيخرج الوقت وسيتوضأ بعد خروج الوقت بزمن يسير، فهنا يقول يقدم شرط الصلاة على الوقت ويحضر الماء. أو السترة، مشتغل بتوفير سترة عورة، قال يحصله قريبا، لكن إذا كان سيحصل هذا الشرط بعيدا يعني بعد خروج الوقت بوقت طويل، فماذا يفعل؟ يصلي على حاله. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.